اكثر الناس لا يؤمنون مع ان عندهم وسائل الايه الايمان. يبقى اللي ما يؤمنش مع وجود الادله الثلاثه المتقدمه دي يبقى ما بيؤمنش عنادا بقى. ليه؟ لان الادله منصوبه باقوى الحجج، وما دام الادله منصوبه باقوى الحجج يبقى الذي يمتنع عليها يبقى انسان ايه معاند، وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم ظلما وعلوا. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون.